إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد. قال مجاهد: أراد آدم وحده، كان أمة واحدة. قال أي مجاهد: سمى الواحدة بلفظ الجمع لأنه أصل النسل وأبو البشر. ثم خلق الله تعالى حواء ونشر منهما الناس. فانتشروا وكانوا مسلمين، أولاد سيدنا آدم عليه السلام، إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا. فبعث الله النبيين، قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليه السلام أمة واحدة على ملة الكفر، أمثال البهائم. فبعث الله نوحا وغيره من النبيين. لكن قال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى، ثم اختلفوا في زمن نوح عليه السلام، فبعث الله إليهم نوحا فكان أول نبي بعث، ثم بعث بعده النبيين. يعني في خلاف في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة. القول الأول أراد سيدنا آدم عليه السلام والسيدة حواء ومن تناسل منهم، إلى أن حدث قتل من قابيل لأخيه هابيل، فأصبح الأمر مختلفا، يعني في الناس أصبح فيهم كفار وفيهم مسلمون، كما قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، يعني كما قال هناك في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فالخلاف حدث من بعد قتل قابيل هابيل. والحسن وعطاء، الحسن البصري يعني وعطاء بن أبي رباح، قال كان الناس بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا نوح كانوا أمة واحدة على الكفر، لأنه توفي سيدنا آدم عليه السلام، إلى أن بعث الله سيدنا نوحا عليه السلام وغيره من النبيين. وقال قتادة وعكرمة وهما من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس، قال كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون، يعني بين سيدنا آدم وسيدنا نوح حوالي 1000 سنة، العشرة قرون، كانوا على شريعة واحدة وكلهم كانوا من أهل الاستقامة والهدى. ثم اختلفوا في زمن سيدنا نوح عليه السلام، فبعث الله إليهم سيدنا نوحا فكان أول نبي بعث، طبعا تبعه قوم وخالفه قوم كما ذكر القرآن الكريم، ثم بعث بعده النبيين. و وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح، يعني كان الناس أمة واحدة، يقصد السفينة، أهل السفينة الذين ركبوا مع سيدنا نوح عليه السلام كانوا مؤمنين، ثم اختلفوا بعد ذلك بعد وفاة سيدنا نوح عليه السلام. ويعني هو في الغالب في الفترة التي تكون بين النبيين يكون فيها الكفر وفيها الإسلام، وهذا شيء شيء طبيعي في البشر حين يغيب عنهم الأنبياء والمرسلون. وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفارا كلهم، فبعث الله سيدنا إبراهيم وغيره من النبيين. يعني إذن بعض المفسرين يذهب إلى أن الناس كانوا أمة واحدة في عهد سيدنا آدم، وبعضهم قال في عهد سيدنا نوح، وبعضهم قال في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقيل كان العرب على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو ابن لحي، عمرو ابن لحي وهو الذي يعني سن عبادة الأوثان وسن السوائب، يعني غير لهم دينهم، يعني كانوا على الحنيفية والذي غير دينهم هو عمرو ابن لحي. وروي عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية أمة واحدة مسلمين كلهم. هو بينظر إليه إلى آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فسيدنا عبي بن كعب رضي الله عنه بينظر إلى هذه الآية، يقول: كان الناس حين عرضوا على آدم، لهذا في عالم الأرواح في عالم الذر، وأخرجوا من ظهره، يعني يقصد الذرائر والأرواح، وأقروا بالعبودية ألست بربكم؟ قالوا بلى. كانوا أمة واحدة مسلمين كلهم، ولم يكونوا أمة واحدة قط في غير ذلك اليوم اللي هو يوم ألست بربكم. ثم اختلفوا بعد آدم، قال نظيره في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وجملتهم 124,000 اللي هو جملة النبيين، يعني منهم 313 من المرسلين يعني، والمذكورون في القرآن تفصيلا باسم العلم 28 نبيا. هذه معنى فبعث الله النبيين، لكن العدد اللي هو 124,000 نبي و 313 رسول، قالوا ده خبر آحاد ولا يجوز اعتقاده علماء العقيدة. قالوا لئلا يكون عدد الأنبياء أكثر من هذا، يبقى الإنسان آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض، وربما كان أقل من هذا فيدخل في الأنبياء من ليس منهم، وكذلك الرسل. لكن العلماء يقولون، علماء العقيدة اللي عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى بعث أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا هو، ويجب الإيمان تفصيلا بمن ورد ذكره في القرآن. فمن أنكر نبيا من المذكورين في القرآن هو كافر، ودخل تحت يعني الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين أي بالثواب، يبشرون من آمن وأطاع، ومنذرين أي محذرين العقاب من كفر وعصى. بهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، يعني بعد الهداية إلى الصراط المستقيم. وأنزل معهم الكتاب للتبشير والإنذار، وأنزل معهم الكتاب أي أنزل معهم الكتب، فقال هنا للجنس وليست للوحدة. وأنزل معهم الكتاب أي الكتب تقديره، وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب، كالزبور مثلا لسيدنا داود، والتوراة لسيدنا موسى، والإنجيل لسيدنا عيسى، وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، والقرآن العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة تفصيلا يجب الإيمان بها تفصيلا كما ذكرت في القرآن. لكن الإنسان يعتقد أن الله تعالى أنزل كتبا وصحفا لا يعلمها إلا هو، لكن احنا نؤمن بالتفصيل ونؤمن بالإجمال. وأنزل معهم الكتاب بالحق أي بالعدل والصدق، ليحكم بين الناس. قرأ أبو جعفر ليحكم بين الناس بضم الياء وفتح الكاف ها هنا، ليحكم بين الناس. وفي أول آل عمران وفي النور في موضعين، لأن الكتاب لا يحكم، ليحكم يبقى الكتاب، لكن إيه ليحكم يبقى هنا إيه، أي ليحكم الأنبياء والمرسلون بالكتاب وبالحق والعدل. إنما لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة، إنما الحكم به، أي يحكمون بالكتاب والكتاب لا يحكم. قال وقراءة العامة، قراءة عامة المقرئين أو القراء بفتح الياء وضم الكاف، ليحكم أي ليحكم الكتاب. قال ذكره على سعة الكلام أي على المجاز، يعني لأن الكتاب يعني مجاز مرسل، علاقته الآلية، لأن هو يعتبر آلة الحكم، لأن الله ذكر فيه الحكم تفصيلا كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والكتاب لا ينطق. وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه، ليحكم كل نبي بكتابه. يحكم في الكتاب أو النبي فيما اختلفوا فيه، ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه. وهذه وظيفة كل نبي، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، بمعنى أن الله تعالى كما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أنزل أحكامه في هذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه والمرسلين. ثم قال بيّن من الذي اختلف. قال وما اختلف فيه أي في الكتاب، الضمير يرجع إلى الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ثم قال وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. يعني الذين اختلفوا في الكتاب الذين أعطوا الكتاب وأنزل الله عليهم الكتاب، يعني أحكام التوراة والإنجيل. قال الفراء والاختلافهم معنيان، يعني اختلاف هؤلاء القوم في الكتاب نفسه، قال كفر بعضهم بكتاب بعض. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقال النصارى ليست اليهود على شيء، كفر بعضهم بكتاب بعض. وكما قال الله عنهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا الاختلاف الأول، المعنى الأول في الإيه؟ في الاختلاف، كفر بعضهم بكتاب بعض، والآخر تحريفهم كتاب الله تعالى كما قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقيل الآية راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه، اختلف فيه أهل الكتاب. وكتابه اختلف فيه أهل الكتاب ليه؟ لأنهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، يعني جاءتهم البينات في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه، فيفسرونه ويختلفون فيه، يقولوا هذا سيدنا عيسى، يختلفون في الأشياء الواضحة الواردة في التوراة والإنجيل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أمته وصفة أصحابه. ولذلك قال من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات، ولذلك القرآن قال عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون دينه ويعرفون أصحابه كما يعرفون أبناءه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونه. ولذلك قال إيه؟ إلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي ظلما وحسدا. لأنهم كانوا يريدون النبوة لا تخرج من نسل سيدنا إسحاق ويعقوب بني إسرائيل، يعني لما خرجت النبوة لما هو ده أخ من هذا أخ هذا، يعني سيدنا إسماعيل مش أخ سيدنا إسحاق. طيب لكن هذا هو الحسد. ثم قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بعلمه وإرادته وتيسيره وحوله وقوته سبحانه وتعالى. قال ابن زيد في هذه الآية بيان الاختلاف، اختلفوا في القبلة، فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب اللي هم اليهود والنصارى يعني. ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس، فهدانا الله إلى الكعبة، واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان، واختلفوا في الأيام فأخذت اليهود السبت والنصارى الأحد، وهدانا الله للجمعة، واختلفوا في سيدنا إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا، فهدانا الله للحق في ذلك كما قال القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، واختلفوا في سيدنا عيسى عليه السلام فجعلته اليهود لفرية، يعني اتهموا السيدة مريم بالزنا، لعنهم الله في كل مكان وفي كل كتاب، وجعلته النصارى إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وهدانا الله للحق فيه، وأنه كسائر الأنبياء والمرسلين كما قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا بيان لاختلاف الذين جاءتهم البينات من أمة بني إسرائيل. فهدى الله الذين آمنوا، يعني أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فدائما الإنسان يحمد الله أن جعله من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الصراط المستقيم. هذا معنى الآية. ثم قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال قتادة والسدي نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقيل نزلت في أحد، في غزوة أحد، لأنه أصابت المسلمين طبعا برضو يعني الزلزلة والبأساء والضراء. وقال عطاء بن أبي رباح لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأن المدينة كانت وبيئة، وفي نفس الوقت يعني أصابهم ما أصابهم من ترك المال والأهل والولد والمنزل، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله. وأظهرت اليهود طبعا في المدينة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تطيبا لقلوبهم هذه الآية، يعني لما تقول جبهات الشر في المدينة انفتحت على المسلمين من جميع الجهات، يعني جهات الكفر أهل الشرك والوثنية وأهل النفاق وأهل الكتاب، وتحزبوا على المسلمين، غير طبعا الخروج بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا دار، كل ذا يعتبر بأساء وضراء لا شك في هذا. ولذلك القرآن قال لهم أم حسبتم، أي أحسبتم، كما قال الفراء الميم الصلة قاله الفراء، وقال الزجاج بل حسبتم، يعني أم بمعنى بل. ومعنى الآية أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني تدخلوا الجنة يعني من غير ابتلاء، بمعنى الكلام، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني يأتكم بأساء وضراء كما حدث للذين مضوا قبلكم من النبيين والمؤمنين، لأنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك قال مستهم البأساء والضراء، والبأساء الفقر والشدة والبلاء، لأنه الإنسان بيبتئس من ذلك وتصيبه البأساء والضراء، المرض والزمانة الضعف، وزلزلوا، يعني السابقون هكذا أصيب، وزلزلوا، والزلزلة هنا معنى حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني جالسا عند الكعبة وشكوا إليه الصحابة يعني الشدة والضر الذي أصابهم، يعني فقال لهم صلى الله عليه وسلم يعني أين أنتم من الذين من قبلكم؟ لقد كان الواحد منهم يحفر له الحفرة إلى حقويه أو إلى نصفه، وينشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه، لا يصده عن دين الله شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم بمثال أشد مما هم فيه، قال ولقد كان الواحد منهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، يعني يصاب بمرض جلدي والقمل يتجمع عليه حتى يموت، شدة. ولذلك القرآن قال لهم لا اصبروا. فأمرهم بالصبر صلى الله عليه وسلم، وبين لهم يعني أن السابقين يعني ابتلوا أكثر منكم وصبروا، يبقى المفترض فيكم أن تصبروا. ولذلك قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي والزلزلة هي التحريك الشديد، أصل الزلزلة اللي هو الحركة الشديدة، ومعناها يعني ابتلوا بكل أنواع البلايا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر، زي ما يقول احنا يعني شافوا النصر بعيد شوية، يعني عايزين بسرعة. يعني دايما الإنسان لما يكون مبتلى كل يوم ينتظر الفرج، كل يوم ينتظر الفرج. ولذلك متى نصر الله، يعني كأنهم استبطأوا النصر، يريدون قرب الفرج. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ليه؟ لأن كل آت قريب، لكن مع الصبر، لأن القرآن قال: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر تصبر على ما قلنا، واهجرهم هجرا جميلا. قرأ نافع: حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول بالرفع، معناه حتى قال الرسول، يعني حتى وإن كان المضارع حتى يقول، لكن معناه الماضي، حتى قال الرسول. ولذلك سيدنا نافع يقرأ حتى يقول الرسول، لأن هنا إذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي لفظه قال، هنا يقول بمعنى إيه؟ قال في الماضي، ولفظه لفظ المستقبل، يعني عبر بالمضارع يقول ومعناه الماضي، حتى قال هو معناها كده معنى الآية، حتى قال الرسول متى والمؤمنون متى نصره. قال: فلك فيه الوجهان، الرفع والنصب. حتى يقول الرسول على أنه مضارع لفظا، حتى يقول الرسول يبقى مضارع لفظا وماض ماض معنا، أي حتى قال الرسول. قال: فالنصب على ظاهر الكلام حتى يقول، لأنه مضارع، والمضارع ينصب بأن بعد حتى، عشان تعرف بس في اللغة العربية يعني، لأنه المفروض اللي هيقرأ بالقراءات يوجه القراءة، مش يقول قرأ نافع وخلاص. أنت عارف عن نافع حاجة؟ لازم تبقى عارف. قال: لأن حتى تنصب الفعل المضارع المستقبل، أما إذا كان يحتمل أنه بمعنى الماضي يبقى لك فيه وجهان، حتى يقول الرسول، والرفع لأن معناه الماضي، وحتى لا تعمل في الماضي، هنقول حتى قال. ألا إن نصر الله قريب، فهي الجملة دي للطمأنينة أن النصر قادم لا محالة، لأن الصبر مفتاح الفرج، النصر مفتاح الفرج، أو الصبر مفتاح الفرج، فإذا صبرت جاء النصر، عشان يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. لكن هنا عليه: اشتدي أزمة تنفرجي، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشتدي أزمة تنفرجي، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، في وصية سيدنا عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد. لأنه كثير جدا من الناس يدعو في الشدة، وحينما تتأخر الإجابة يدع الدعاء، يقول ادعو الله ودعوت كثير، هو عايز ايه في الحال وفي الوقت اللي عايزه هو الداعي. يا رب عايزين 2000 جنيه، عشان عايز 2000 في حجره. هنا لا. ولذلك الشيخ ابن عطية الاسكندري قال ايه: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. أوعى، لأنه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أوعى، إلا اليأس والقنوط ده لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو قد ضمن لك الإجابة بالوعد الصادق: ادعوني أستجب لكم. فهو قد ضمن لك الإجابة، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وفي الشيء الذي يريد لا في الشيء الذي تريده أنت لنفسك، مش مزاجك أنت، لا، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى لازم تقف عند المشيئة والإرادة. لكن الشيطان يقول إيه؟ ما أنت لك شهر شهرين ثلاثة ستة تدعو، ما فيش دعاء، اسكت أحسن. فيدع الدعاء، يدع، هو الشيطان مش عايزك إيه تدعو، يقول لك من ميتة بتدعو وما فيش استجابة، اسكت بس. طب وبعد ما سكت هو فعال لما يريد، يبقى خلاص، يبقى خليه، لأن هو الدعاء نفسه عبادة لوحده، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، عشان تتحقق بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى الفقير يستغني عن الغني؟ لا، أنت دايما فقير، سواء أعطاك أو منعك أنت فقير إليه، لابد أن تكون موصوفا بهذا الوصف في جميع مراحل الزمن. مش معناها أغناك تسكت، لا، خليك دايما متعلق بالله في الشدة والرخاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، حتى لا يكون عبد سوء لا يعرف الله إلا في الشدة. لا، وأنت كده مصلحتي، ها، مصلحتي، انت عارفش ربنا اللي عنده ايه المصلحة، وأنت مش تبع العبد المفتقر، ساعة يستغني يعرض عن الله. لا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أوعى، ده مش من شأن مين؟ المؤمن أبدا. خلي بالك. ثم قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. قال: نزلت هذه الآية في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا ذا مال، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ هو سأل حاجتين: بماذا نتصدق وعلى من ننفق، نعطي الصدقة لمين يعني؟ فأنزل الله: يسألونك، صلى الله عليه وسلم، يسألونك ماذا ينفقون. وفي قوله ماذا ينفقون وجهان من الأعراب: أحدهما أن يكون محله نصبا بقوله ينفقون، يسألونك أن الإنفاق كيف يكون، يعني ماذا ينفقون، يسألونك كيفية الإنفاق، يعني ماذا ينفق وعلى من، يبقى مفعول، يعني يسألونك ماذا ينفقون. تقديره أي شيء ينفقون، يسألونك أي شيء ينفقون، يبقى كده مفعول. والآخر أن يكون رفعا بما، يسألونك ماذا ينفقون، ومعناه ما الذي ينفقون، يبقى سؤال. يسألونك ماذا ينفقون أي ما الذي ينفقون، يبقى مرفوع، يبقى مبتدا وخبر عطر. ما الذي ينفق؟ يسألونك، طب صيغة السؤال ما الذي ينفق؟ قل ما أنفقتم من خير، يبقى أجاب ماذا ينفقون اللي هو إيه؟ المال. ماذا قل ما أنفقتم من خير أي من مال. دايما العلماء يقولوا الله تعالى يعبر عن المال بالخير في القرآن، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. وهنا برضو يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير أي من مال، وإنه لحب الخير لشديد أي المال. قال القرآن يعبر عن المال دايما بالخير، يعني بمعنى أن المال لا يستعمل إلا في الخير. يبقى الذي يستعمل المال في الشر يبقى عكس ما أراد الله، لأن الله سماه خيرا، ودايما الخير يوصلك إلى رضا الله. يعني تقوم بالواجب عليك، النفقة على نفسك وأهلك وأولادك، تحج به وتعتمر وتتصدق على الفقراء والمساكين وتجاهد به في سبيل الله. لكن يلعب ميسر، يشرب به خمر، يشتري سلاح ويقطع به الطريق، يبقى كده استعمل المال في ضد ايه؟ ما خلق له. قل ما أنفقتم من خير، يبقى دي إجابة على ما الذي ينفقون، يبقى هذا المال. وعلى من ينفق اهو، فللوالدين، فللوالدين ومن تفرع منهم. ولذلك يذكر الأقربين، فللوالدين والأقربين اللي تفرعوا من الايه، من الأم والأب، هذه معنى الأقربين. فللمال، فللوالدين والأقربين، يعني يبدأ بذوي الرحم. الصدقة على الفقير صدقة، وهي على ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة، لها أجران. ولذلك دائما يذكر الأقربين بعد الوالدين على طول. فللوالدين والأقربين، بعد كده واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده ترتيب الايه؟ ترتيب النفقة كيف تبدأ. بعض الناس يعكس، يخرج الزكاة أو الصدقة وتلاقيه يدي الأباعد والأجانب أقرب الناس ليه لا يعطيهم، تتعجب كيف يعني. يقول لك فلان يعطي فلان البعيد وفلان البعيد وفلان البعيد، وأنا أخوه ما يدينيش، يقولوا كده، وأنا خاله ما يدينيش، وأنا عمه ما يدينيش، وهكذا. تتعجب ليه؟ يقول لك هو بيعطي البعيد علشان الثناء عليه وذكره في المجالس، لكن الخال والعم والأخ والناس القريبة دي محدش هيجيب السيرة ولا هيقول فلان أعطى ولا فلان ما أعطاش، مش يتكلم، هو عايز اللي يقول. فطبعا بيقع في خطأين، إنه خالف القرآن، لأن القرآن قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مفروض يعني سنبدأ بالأقرب فالأقرب، وبعدين اللي يزيد لليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي يجازيكم به. قال أهل التفسير كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت، لأن الوالدين طبعا لا يدخلون في الزكاة. أصدر الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وهكذا. ثم قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم الجهاد. طيب، واختلف العلماء في حكم هذه الآية، يعني الجهاد حكمه فرض عين لفرض كفاية ولا تطوع؟ قال عطاء الجهاد تطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. كتب عليكم، يعني الكاف لخطاب مين؟ لخطاب الصحابة رضي الله عنهم. وإليه، أي إلى هذا التفسير أن الآية خاصة بالصحابة، ذهب الثوري سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه، واحتج من ذهب إلى هذا المعنى أو هذا الحكم أن الجهاد تطوع بقوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. يعني كده إيه؟ فضل المجاهدين على القاعدين. قال ولو كان القاعد تاركا للفرض لم يكن يعده بالحسنى، ما يدخلش في البشارة بالحسنى. يبقى إذن الجهاد تطوع، يعني من جاهد فله أجره وثوابه، ومن قعد فلا إيه؟ فلا شيء عليه، وموعد بالحسنى اللي هي الجنة، يعني لأنه مؤمن والجنة لجميع المؤمنين. وجرى بعضهم على ظاهر الآية وقال الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة، ده القول الثاني بعض أهل العلم. يعني قال لا، أصل كلمة كتب عليكم القتال أي فرض، هو فرض وإن كان فرض إيه؟ كفاية. وهو في الفقه طبعا إذا نزل العدو محلة قوم يعني بلد كان فرض عين على كل أهل البلد، أما إذا لم ينزل العدو بلدا فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية. فقال الجهاد إلى قيام الساعة، ثم ساق حديثا بسنده وقال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي، أخبرنا أبو الهيثم ابن كليب، أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، أخبرنا سعيد بن عثمان السعيدي عن عمر ابن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا الحديث في صحيح مسلم. يعني لابد إما أن يغزو وإما أن يحدث نفسه بالغزو ويتمنى الغزو، يعني يتمنى الجهاد في سبيل الله، لأنه طبعا في الحديث الترغيب في هذا. قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في باب النية والإخلاص، قال: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. هذا الحديث. ولذلك هنا قال: ولم يحدث نفسه بالغزو. اللي ما يحدثش نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ليه؟ لأنه كده يعني لا يتمنى الجهاد لنصرة الإسلام، وهذا لا يكون إلا من منافق. لكن المؤمن يتمنى أن ينصر الإسلام بنفسه وأهله وماله وولده، بس يتمناها بصدق. من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الأبرار أي الشهداء وإن مات على فراشه. وده الحديث الذي سمعه سيدنا خالد بن الوليد لما غزا وجسده امتلأ من من السهام والضربات والطعنات. قالوا: ولا يوجد موضع شبر في جسمي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وهانا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء. فسيدنا بكر كان أو يعني أحد الصحابة كان بجواره وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الأبرار وإن مات على فراشه. فقرت عينه. ده مش تمنى، ده غزا لما جسمه استوى في الغزو، يعني الجسم كله ممزق خلاص كده، يبقى يعني نال الشهادة وهو على فراشه، لأنه لم يتمنى فقط وإنما فعل وجاهد بالفعل ولم يتأخر، وكان سيفا من سيوف الله وكان منصورا. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية قط، يعني كنت أخرج مع كل سرية. النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وددت لو أني أقاتل في سبيل الله أو أجاهد في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أموت ثم أقتل ثم أحيا ثم أموت، وهكذا. يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد ويقتل ويحيا ويجاهد ويقتل وهكذا. ليه؟ لعلو منزلة الشهداء عند الله. ده حجة من قال إن الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. وقال قوم، وهذا عليه الجمهور القول ده، إن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة ورد السلام وسائر فروض الكفايات. قال الزهري ابن شهاب الزهري والأوزاعي إمام أهل الشام: قال: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا، يعني هم مكتوب عليهم، كتب عليكم القتال غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمة، ومن قعد فهو عدة، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر وإن استغني عنه قعد. شوف كلام العلماء محرر إزاي، يعني اللي يجاهد ويخرج بها ونعم، لأن الجهاد مكتوب عليه، ومن قعد يكون عدة، يكون مستعدا ليه؟ إذا استعين به أعان وخرج. وإن استنفر نفر، الاستنفار يعني إذا نادى منادي الجهاد يا خير الله اركبي يخرج، وإن استغني عنه قعد. يبقى هو كده، وبعدين يتمنى بقلبه برضه، مش معناه استغني عنه يسكت، لا، يتمنى أن يخرج ويجاهد ويستشهد. وقوله وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي شاق عليكم، لا شك، لأن الإنسان بطبيعته يحب الحياة، زي ما قالت السيدة عائشة كلنا نكره الموت. لما قال نبص من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، فبين لها أن هذا عند كشف الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديث. لما يحتضن الإنسان ويرى منزله في الجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، أو يرى منزله في النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لكن لما ترجع إلى طبيعة الإنسان يحب الحياة ويكره الموت. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اللي يعرف إن القتال في سبيل الله أهون من الموت على الفراش يتمنى الشهادة، يتمنى القتال والشهادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يذوق الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. لا عليك القرصة توجع، ها؟ نشوف عاد انت عاد سكرات الموت عاد، والموت على الفراش ده من أصعب ما يكون، لكن المجاهد يدوب يعني السيف كده وهو في الجنة على طول وحي، حتى الصلاة عليه ما فيه الصلاة، حتى الكفن من ندفنه بثيابه لأنه حي، روح يعني روح للنعيم كده على طول، ما فيش نوية الصلاة على من حضر، مش حاضر، ده هو حي، صلى على حي، هو حي، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، يزمل في ثيابه، غير عاد الحشر يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. طب في حاجات أفضل من كتاني؟ لو شفت الشباب اللي بيعدهم الشيخ أحمد ياسر رحمة الله عليه، طبور كده من 25 لتحت، ويلبس الحزام الناسف اللي مش هيخلي فيه حتة قدر المضغة، طبور مستني يخش وسط اليهود يتفتفت، ها؟ شوف الإيمان عشان توزن نفسك، انت تساوي ايه؟ حط نفسك جردة ما تساويش قلامة ظفر، والجاهل يقول ايه ده منتحر، منتحر، انت المنتحر، منتحر في الدين، انت لما تقول على هذا منتحر يخش وسط العدو ويأثر فيه ويقتله منتحر، وما فين المجاهد؟ انت اللي قاعد تملى بطنك بسبوسه ومهلبيه ولحمه، وبطنك مش فايته في الجلبيه. سبحان الله العظيم يا اخي. قال بعض اهل المعاني في تفسير وهو كره لكم، هذا الكره جاي منين؟ قال من حيث نفور الطبع عنه لما فيه في القتال، يعني من مؤنة المال، الجهاد بالمال، ومشقة النفس وخطر الروح، لأنه يعني الروح يعني خروجها، هو عامل أن خروج الروح ده صعب عليه. لا، هو لو عرف الحديث يفضل الايه؟ الموت في الجهاد على الموت في الفراش، لأنه أيسر منه وأشرف. قال لا، أنهم كرهوا أمر الله تعالى، يعني الكره جاي من حيث الطبيعة، طبيعة الإيه؟ الإنسان، ويعني الحرص على الحياة، ودي فطرة. قال وقال عكرمة نسخ الكره هنا بقوله سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني أنهم كرهوا ثم أحبوا فقالوا سمعنا وأطعنا. سيدنا عكرمة تلميذ ابن عباس، قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال لأن في الغزو إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة، هيفوز بأحد الحسنيين، إما الظفر والنصر على الأعداء والغنيمة، يعني دنيا وأخرى، إعلاء كلمة الله والغنيمة، وإما الشهادة والجنة، يبقى هو مأجور على كلا الحالتين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني القعود عن الغزو لما فيه من فوات الغنيمة والأجر، وإيه تاني؟ ده كمان والمزلة، لو الإنسان تقاعس عن الجهاد زي ما أنت شايف الأمة الآن متقاعسة عن الجهاد، فمزلولة، مزلولة بأهل الكفر، يعني يملون عليهم ما يريدون ولا أحد يستطيع أن يتكلم. سيدنا علي قال كده رضي الله عنه، قال وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، هذا هو الحصر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والآية دي بتنطبق، يعني اللفظ عام هي في القتال، لكن اللفظ عام، يعني أشياء كثيرة جدا ظاهرها يكره الإنسان، وفي الباطن بعد حصول الحاصل يجد أن هذا المكروه صار أمرا حسنا طيبا، والحمد لله على الذي حصل، أن دي سنة الله في خلقه. ونقف عند هذه الآية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الألباب.